هل يجوز أن يتوضأ الشخص في دورة المياه أكرمكم الله؟ لا بأس بذلك، لا حرج في ذلك، لا بأس أن يسمي الله، سمي الله عند مدى الغلو، وإذا خرج اتحد، لأن مدى الغلو بالتسمية واجب عند جمع منه العلم والمتأكد، فلا يمنع الكون في الدورة، وإذا توضأ خارج الدورة كان أفضل ما تيسر ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.